وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأنا بعتذر ابتداء يعني عن صوتي التعبان، لأن أنا من قبل صلاة الفجر وأنا صاحي إلى الآن، ولن أبدأ في موضوع التفسير في هذا اليوم المبارك، ولكن سأقدم للمنهج، يعني لماذا توظيف الحقائق العلمية في شرح الآيات الكونية في كتاب الله، وماذا يقدم ذلك لحسن فهم دلالة هذه الآيات. وأبدأ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل، يقول له السائل: يا رسول الله، من أول الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: آدم. فالسائل يعجب، يقول: أوى نبي كان آدم؟ هذا كان نبي؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نبي مكلم، نبي كلمه الله سبحانه وتعالى. يقول: كم وفى عدد الأنبياء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: جم غفير، 124,000 نبي. يعني شو من فضل الله وكرمه أنه من على البشرية ب124,000 نبي. السائل يقول: كم من هؤلاء الرسل؟ قال: 312 رسولا، 315 إلى 317 رسول. فالله سبحانه وتعالى من فضله على عباده لم يكل الإنسان إلى الفطرة السوية التي خلقه فيها، وربنا تبارك وتعالى أودع في كل خلية حية في جسم كل ابن آدم شهادة أنه لا إله إلا الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فترد الملائكة تقول: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني ربي أودع في جسم كل كائن حي شهادة أنه لا إله إلا الله. وربنا لم يدع البشرية لذلك، فعلم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما من الإنسان، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، من ربه، ما مصيره بعد هذه الحياة. كل هذه القضايا لا يمكن للإنسان أن يكتسبها بحواسه المحدودة، فربي علم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وكان آدم عليه السلام أول نبي أو أول النبوة. وفي الإسلام كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني الرسول يحمل رسالة، والنبي تكون الرسالة محفوظة وانحرف الناس عنها فيبعث لرد الناس إلى الرسالة. وإذا في الإسلام كل رسول نبي وليس كل نبي برسول. طيب، ربي بعث 124,000 نبي يبلغوا عن الله سبحانه وتعالى، واختار من هذا العدد الكبير من الأنبياء 312 رسولا. كل رسول من هؤلاء الرسل حمل نفس الرسالة التي مؤداها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل هذه الرسائل ضاعت بالكامل ما عدا القرآن الكريم. يعني مع إيماننا بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء وبأن رسالة السماء واحدة، إلا أن كل الرسائل السابقة ضاعت بالكامل، وما بقي من بعضها من ذكريات تعرض للنقل من لغة الوحي إلى لغات غير لغة الوحي. وعندنا القرآن الكريم الآن عندما أقرأ ترجمته إلى اللغات الأجنبية، والله لا أفهم الآية إلا إذا كان النص العربي أمامي، لا تفهم. يعني المترجم بيترجم فهمه للآية، فعندما تترجم رسالة سماوية الرسالة تفقد كثير من دلالاتها. ولذلك ما بقي من ذكريات عن التوراة أو عن الإنجيل عبارة عن تصورات بشرية عما جاء به هاتين الرسالتين الكريمتين، معنى إيماننا بأن التوراة وحي من السماء وأن الإنجيل وحي من السماء. لكن اليهود والنصارى بدلوا وغيروا حتى فقدت الرسالة روحها الأساسية. يعني ربي لم ينزل كتاب اسمه العهد القديم، لم ينزل كتاب اسمه العهد الجديد. اليهود والنصارى سموا كتبهم العهد القديم هو التوراة والزبور، وسموا العهد الجديد للإنجيل. طيب، كلمة العهد كلمة يعني غرسها أو دسها اليهود ليدعوا على الله تعالى أنه أعطى عهدا ليعقوب عليه السلام ولذريته من بعده بملك أبدي في أرض فلسطين. وهذا كلام لا أساس له من الصح. وذلك أقول بهذه المقدمة أن كلام رب العالمين الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم هو القرآن الكريم ولا شيء غيره. ولذلك ظل أغلب أهل الأرض لفساد ما كتبه اليهود والنصارى عن كتبهم السابقة، لأن هذه الكتب مليئة بالأخطاء وربنا تبارك وتعالى لا يخطئ. لذلك أقول على المسلمين أن يعتزوا بهذا الكتاب العزيز لأنه طوق النجاة لنا في الدنيا وفي الآخرة. طيب، القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. هذه هي رسالة القرآن الكريم لنا، ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن يضع بين هذه الآيات المتعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات آيات كثيرة تتحدث عن أشياء هذا الكون: السماوات، الأرض، النجوم، البروج، الكواكب، كثير من الظواهر الكونية، الرعد، البرق، المطر، السحاب، الرياح، كثير من النباتات وثمارها، التين، الزيتون، الرمان، الأعناب، الطلح، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، الأنعام، اللبن، النحل، العسل. ويسأل سائل: لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا القدر الهائل من الأشارات الكونية في كتابه وأصلا كتاب هداية ربانية في هذه الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه في أي ضوابط صحيحة؟ يعني العقيدة غيبة مطلق، إيمان بالغيب، إيمان بالله وحواسنا لا تدركه، إيمان بالملائكة ولا توجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت أو ننفي بها وجود الملائكة، إيمان بالجن، إيمان بحياة البرزخ، بوقت الساعة، بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار، بالميزان، بالصراط. هذه كلها قضايا غيبية غيبة مطلقة، لا يوجد بين أيدي الإنسان أي وسيلة مادية أو حسية يستطيع أن يدرك بها هذه الحقائق. ومن هنا كانت ضرورة الدين. طيب، يسأل سائل: لماذا ربي أنزل حديث عن الكون بهذا الكم الهائل من الآيات؟ يعني عندنا حوالي 1500 آية قرآنية من 6236 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الكون. يعني سدس مجموع آيات القرآن الكريم، أكثر من سدس والله، يمكن ربع مجموع آيات القرآن الكريم تتحدث عن الكون. والسائل يسأل: لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الآيات الكونية في كتاب أصلا هو كتاب دين، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات؟ والجواب أن هذه الآيات ترد كلها في مقام الشهادة لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، ببديع الصنعة، بإحكام الخلق، بحقيقة ألوهيته، ربوبيته، وحدانيته، عظمته فوق جميع خلقه. الله يستشهد ببديع صنعه في خلقه على بعض صفات ألوهيته وربوبيته ووحدانيته. ويبقى لهذه الآيات رسالة في زماننا هذا. ربي يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمان كزماننا هذا، يفتح الله فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فيغتر الناس بالعلم ويطالبوا بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. ربي أكرمني أن حاورت كثير من زعامات اليهود والنصارى في الغرب وفي الشرق، أقول له: آمن بالله؟ يقول لي: هات لي دليل علمي على وجود الله. آمن بالملائكة؟ أريد دليل علمي على وجود الملائكة. بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار، يريدون الدليل العلمي. لذلك رأيت في هذه الآية الكونية أنها خطاب لأهل عصرنا، هذا العصر الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته وحقائقه فتنة كبيرة. طيب، كيف يكون هذا دليل لهؤلاء الناس؟ هذه الآيات صيغة صياغة فائقة الإحكام، يعني يفهمها أهل كل جيل بمعنى من المعاني، وتبقى هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. وذلك ربنا يقول: ولتعلمن نبأه بعد حين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والخطاب أغلبه الذين كفروا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأدركت أن هذه الإشارات الكونية ليست فقط شهادة لله سبحانه وتعالى بحقيقة الألوهية وحقيقة الربوبية وحقيقة الوحدانية وحقيقة الخالقية، لا، هي أيضا خطاب لأهل عصرنا الذين فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. لذلك اهتميت من فترة طويلة بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والتفسير العلمي للقرآن الكريم. وهناك فرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي كما سأوضحه. كثير من الناس بيتخيل أن بدأت أكتب في الإعجاز من أول ما طلعت في الإعلام. أنا أكتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من سنة 1951 ميلادي. والله يا إخوة أخوات، من 1951 ميلادي وأنا أكتب في هذا الموضوع. وسبب التحدي، الملحدون يريدون الدليل العلمي، فوجدت الدليل العلمي في القرآن الكريم. طيب، أنا بعتب على كثير من المشايخ الذين ظلوا يرددون يعني قضية قديمة جدا لكنها لا تزال تثار إلى يومنا هذا وتدرس في أغلب الجامعات الإسلامية. يقولون أن وجه الإعجاز الوحيد في القرآن الكريم هو بيانه، هو نظمه. طيب، نحن نؤمن بأن نظم القرآن الكريم معجز، وكبار يعني عمالقة اللغة في زمن الوحي شهدوا بذلك، حتى الذين يسلموا منهم. عتبة بن ربيعة يقول: والله إن علاه لمثمر وإن أسفله لمغتق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر، يعني حتى ولم يسلم. يعني أقول إن مع تسليمنا بأن لغة القرآن الكريم معجزة لا يجعل أن وجه الإعجاز الوحيد هو اللغة والبيان. ولازال يدرس في كل الجماعات الإسلامية الآن في كل العالم أن وجه الإعجاز الوحيد في كتاب الله هو بيانه، هو نظمه. وهنا أساتذة كرام يعني من كبار أساتذة التفسير في هذا البلد الطيب لا زالوا يرددون في كتبهم وفي محاضراتهم إلى يومنا هذا أن وجه الإعجاز الوحيد في القرآن الكريم هو بيانه، وأن التحدي للمشركين كان تحديا بيانيا، وأن فشل المشركين في مقابلة هذا التحدي كان فشلا بيانيا. هذا غير صحيح. غير صحيح ليه؟ لأن القرآن كلام رب العالمين، ورب العالمين هو الكمال المطلق. لذلك لا توجد زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى كتاب الله إلا يرى منها وجها من أوجه الإعجاز فيه. أنا يعني بحدود إمكاناتي حاولت أتعرف على أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، فوجدت أن أكثر من 25 وجه من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. منها الإعجاز البياني اللغوي الذي لا شك فيه عاقل، منها إعجاز العقيدة، يعني إذا قارنت العقيدة عند المسلمين والعقيدة عند غير المسلمين فرق هائل جدا. إعجاز العبادة، يعني إذا قارنت العبادة عند المسلمين وعند غير المسلمين أجد فرق هائل جدا. إعجاز التشريع، يعني التشريعات الإسلامية وهي يعني تشغل أغلب آيات القرآن الكريم، إعجاز التشريعي يعني أبهر كبار العقلاء في العالم. بعدين يعني دستور الأخلاق في القرآن، وعندنا عالم مصري جليل من علماء الأزهر دكتور محمد عبد الله دراز عليه رحمة الله، كتب كتابا رائعا، كتب رسالة الدكتوراه بتاعته في جامعة السوربون، ولا تزال هذه الرسالة قابعة على أرفف هذه الجامعة. والله يا إخوة أخوات، ما اطلع عليها عاقل إلا وأسلم أو أحنى رأسه إجلالا لهذا البيان العظيم في كتاب الله. هو كان بيحضر دكتوراه في السوربون، وبعدين قامت الحرب العالمية الثانية 1939 ميلادي فحبس في فرنسا، فيعمل إيه؟ عمل رسالة دكتوراه عنوانها دستور الأخلاق في القرآن الكريم، والرسالة مترجمة للغة العربية، يعني وأنا أنصح بقراءتها للي يستطيع اللي يحب القراءة منكم. يعني توفي دكتور يعني قبل أن يطبع الترجمة، ولكن أحد أقاربه كتب مقدمة للترجمة، فيقول فيها أن كل إنسان يحب أن يعرف بمكارم الأخلاق لأن فطرة أودعها ربنا تبارك وتعالى في النفس الإنسانية. ولكن يقول هناك فرق هائل ما بين أخلاق العبادة وأخلاق الديكور، أخلاق الزينة. يقول غير المسلم يتحلى بالأخلاق ديكور، ويقول أخلاق الديكور هذه تنهار عند أول محنة. وضرب بعد ذلك شواهد كثيرة جدا، قال لا تسع المقام لشرحها. أما أخلاق العبادة لا تتغير في ساعات الرخاء عن ساعات الشدة، أو ساعات الشدة عن ساعات الرخاء. حتى نماذج من أجمل ما يكون، يعني أنا يعني قرأت هذه المقدمة عشرات المرات ولازلت أحب أن أقرأها. دستور الأخلاق في القرآن الكريم إذا قرأه عاقل يدرك أن هذا لا يمكن أن يكون صنع بشرية، هو كلام الله الخالق. فعندي الإعجاز البياني، إعجاز الاعتقاد، إعجاز التعبدي أو العبادة، إعجاز دستور الأخلاق، إعجاز التشريعي. بين عندي الإعجاز العلمي اللي هو أيسر وسيلة لمخاطبة أهل عصرنا، قضية تدخل القلب مباشرة. والأصل في الإنسان الخير، والشر حالة عارضة. أنا كنت من شهر في السويد، كان عندنا مؤتمر إسلامي كبير، وجاء أحد الإخوة من هولندا، شاب صغير والله، يعني بيروي قصة إسلامي. فبيقول أنا كنت طالب جامعي ضايع مع الضيعين، يعني زي أي إنسان غربي. يقول في يوم من الأيام أنا ماشي في الشارع وجدت محل صغير كاتب على زجاج المحل القرآن والإنجيل. فتعجبت يعني إيش علاقة القرآن بالإنجيل. فدخلت محل سألته، عنده كتب. بقول أعطاني ترجمة معنى القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، وأعطاني كتاب صغير عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فيقول قرأت آية واحدة، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فقل انتهشت، يعني نظرية الانفجار العظيم لم تتبلور إلا في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، وواضعها أخذ جائزة نوبل في أواخر الخمسينيات. يقول من أدرى محمد بهذه القضية صلى الله عليه وسلم؟ فيقول شدتني هذه الآية أن أقرأ القرآن الكريم. قرأت القرآن فوجدت آيات كثيرة تحوي كم هائل من حقائق العلم، فأسلمت. وبعد أن كان ضائعا في حياته، ربي شرح صدره لهذا الدين فالتزم التزاما هائلا واستقام على منهج الله، وتزوج طبيبة تركية، وربي رزقه منها بأربعة أطفال يربيهم على الإسلام تربية نموذجية. هذا الشاب الآن أسس حزبا سياسيا، حزب الوسط في هولندا، وهو عضو في البرلمان، وينافع عن الإسلام بجيش منا. والله إنه بكر الحضور ويتحدث عن قصة إسلامه. لذلك إخوة أخوات، الاهتمام بهذه الآيات هي وسيلتنا لقلوب أهل عصرنا. والله أيسر طريق لإقناع الناس بأن القرآن لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويؤكد على حقيقة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحق العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا الإعجاز التربوي، الإعجاز النفسي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز الإنبائي، الإعجاز الصوتي، إعجاز رسم حروف القرآن الكريم، إعجاز التحدي للإنس والجن أن يأتوا بصورة من مثله. أنا أحضر هذا الكلام كان نفسي أعرضه عليكم اليوم، لكن أنا جاي من العزاء ما استطعت أجيبه، إن شاء الله سأعرضه في لقاء قادم. يعني عندي 25 وجه من أوجه الإعجاز في كتاب الله. لو ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر للمسلمين كلهم في حقل تخصصي أن يشرح له 4-5 آيات شرحا علميا منهجيا صحيحا، والله لفتح الله تعالى قلوب العالم لنا. والذي يعني يثير كثير من أهل الأرض علينا الآن أنهم لا يؤمنون بأن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يذهلهم أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. يعني كل أجهزة الاستخبارات العالمية تعترف بأن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في عالم اليوم. وبدل أن يفكروا، يعني المسلمون في حالة ضعف، يمكن لا أتخيل أن احنا مرينا بظروف أصعب مما نحن فيه الآن، لا أتخيل ذلك. وبالرغم من هذا الإسلام ينتشر، وينتشر بين كبار رجال الفكر والرأي والعلم في العالم الغربي. لا يتصورون أن هذا بحقية القرآن وبحقيقة أن هذا وحي وليس كلاما بشريا. لا، يفسروه بأن الناس ملت من الطرف المادي في العالم الغربي وبدأوا يتطلعوا إلى شيء روحي، يعني فيقبلون على الإسلام. الحرب على الإسلام الآن من أعتى وأشد ما يمكن أن يتصوره الإنسان، وليست أمامنا وسيلة مادية نستطيع أن ننتصر في هذه المعركة غير متكافئة. هم أكثر منا ثراء وأكثر منا تقدما علميا وتقنيا وأكثر منا إمكانات إعلامية وأكثر منا إمكانات عسكرية، لكن لو اهتممنا بإقناع الناس بربانية القرآن الكريم وبنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله يفتح الله لنا قلوب الملايين من البشر. لذلك أنادي منذ سنوات طويلة بضرورة الاهتمام بهذه القضية، وللأسف الشديد يعني أجد من كثير من المشايخ رفض تمام لهذا المنهج دون أن يدرسوه. ولخص ما أقوله، يعني أوجه الإعجاز في القرآن الكريم عديدة جدا، والقرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخفق على كثرة الرد. طيب، خطيئتنا هي مبررات الاهتمام بالإعجاز العلمي بالذات، وأنا أشرت في عجالة لذلك أنه أيصل الطرق إلى قلوب الناس. يعني الآن إذا دخلت في حوار ديني كل واحد بيعتز بدينه ويتخيل أنه هو الحق الوحيد مرجب بأيدي الناس، فيدافع عنه باستماتة، وقد تصل إلى خلاف شديد. لكن الحق العلمي في القرآن الكريم من أيسر وسائل إقناع الناس بربانية القرآن وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الدخول لهذه القضية بغير ضوابط مفسدة ما بعدها مفسدة، والذين يدخلون بغير الالتزام بالضوابط يسيئون أكثر مما يحسنون. وذلك وضعت قائمة بضوابط التعامل مع هذه القضية. من أولها، أولا لابد أن يفهم دلالة الآية القرآنية من الناحية اللغوية، أساليب التعبير، قواعد اللغة، حتى أفهم الآية لابد أن أفهم أسباب النزول. إذا كان في أسباب نزول الآية لابد أن أفهم، لأن ما أفهم سبب نزول الآية بيعطيني عمق في الرؤية. لابد أن ألم بجهود المفسرين السابقين، يعني أولا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إن كان قال، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن يعني إلا إذا سئل في دلالة آية من الآيات. لذلك أقول هو يعلم صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بأن هذه المعاني ستتوسع مع الزمن، فلكي لا يحدد ذلك لم يفسر القرآن كاملا، إنما إذا سئل عن دلالة آية يشرح دلالة الآية. لابد من التخصص العلمي، يعني اللي بيشتغل هذه القضية لابد أن يكون له تخصص علمي، لأن التخصص العلمي بيعطي للإنسان حس قد لا يتوفر عند الذي لم يدرس العلم. يعني أغلب المشايخ الآن يعارضون هذه القضية بدعوى أن العلم كله فروض ونظريات، وأن لا يجوز مقابلة كلام الله الخالد بهذا بكلام قبل التغير، يعني كلام بشري قبل التغير. لا، لابد أن يكون له تخصص علمي، لابد أن لا يوظف في الإعجاز العلمي إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. يعني لا يجوز أوظف الفرض مثلا أو النظرية، الفرض قابل للسقوط والنظرية قابلة للتغير، فلا يجوز أن أنتصر للقرآن الكريم بفرض أو بنظرية إلا في حالة استثنائية واحدة هحكي عنها. يعني الأصل ألا يوظف في الإعجاز العلمي إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. ويسألني سائل هل العلم يصل لحقيقة؟ نعم، ولو لم يكن يصل لحقيقة ما تقدم هذا التقدم الهائل وما حقق هذه الإنجازات العلمية الهائلة. طيب، عندي استثناء واحد في هذه القضية. هناك 10 قضايا لا يمكن أن تخضع لإدراك الإنسان بطريقة مباشرة أبدا. قضايا الخلق والإفناء والبعث بأبعادها الثلاث أو الثلاثة، الكون، الأحياء، الإنسان، دول 9 قضايا، 3 × 3 = 9، يعني خلق الكون، إفناء الكون، إعادة بعث الكون، خلق الأحياء، إفناء الأحياء إعادة بعث الأحياء، خلق الإنسان إفناء الإنسان إعادة بعث الإنسان. دول 9 قضايا. والقضية العاشرة قضية بنية هذا الكون، لأن هذا لا يخضع لإدراك الإنسان، لا يخضع يعني بطريقة مباشرة لحس الإنسان. هذه القضايا لغيبيتها لأنها بعيدة عن إدراك الإنسان تكثر فيها الفروض والنظريات. رب العالمين يقول لنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذين المضلين عضدا. قضية الخلق ما حد شافها منا، لا ولا خلق أنفسنا أبدا. الخطاب صحيح للجن، بس الجن سابقين في وجودهم عن الإنس، فلا الجن ولا الإنس ولا أي خلق من خلق الله أدرك خلق السماوات والأرض ولا خلق ذاته أبدا. قضية غيبية غيبة مطلقة، ولذلك الإنسان محتاج فيها دوما إلى بيان من الله سبحانه وتعالى. وربنا الذي قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذا المضلين عضدا، يقول لنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب المجمع ما بين الآيات التي تؤكد عدم إلمام الإنسان بعملية الخلق يعني بعدها 9 وعملية بنية السماوات والأرض، يعني ربنا بيقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يطبع عندي شيء جميل جدا أنه بالرغم من غيبة هذه القضية إلا أن الله تعالى من رحمته ترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بحسه المحدود وقدراته المحدودة على الوصول إلى تصور ما لهذه القضية. ويبقى هذا التصور في أمس الحاجة إلى الهداية الربانية. ليه؟ لأن العلم في المعاصر الآن في عصرنا هذا من بداية عصر النهضة كتب بأقلام كافرة، كل الحقائق العلمية على ميزتها وعلى فضلها صيغة صياغة كافرة. ولذلك أنا أنادي من زمان بضرورة أسلمة المعارف المكتسبة، يعني المسلمون وحدهم هم القادرون على تصحيح هذا الكلام. وأنا بضرب على ذلك نماذج كثيرة جدا، خليني أعطيكم ولو نموذج واحد. عندنا قانون اسمه قانون بقاء المادة والطاقة. القانون مبني على ملاحظة علمية صحيحة ودقيقة، ولكن صاغه قلم كافر، فصاغه صياغة كافرة. يقول المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وكذلك الطاقة. القانون يدرس عندنا من المراحل الابتدائية إلى ما بعد الدكتوراه، ويعتبر قدس من أقداس العلوم. الصياغة صياغة كافرة. أما أقول المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، أنا نفيت الخلق ونفيت البعث ونفيت الحساب ونفيت الجنة والنار. وهذا هو الذي يعني سبب بلبلة في أذهان شباب المسلمين، يعني شاباتهم، سبب بلبلة اللي محدش صحح لهم هذه المفاهيم. الذي صاغ هذا القانون واحد كافر نضرب منه إيه؟ لا يؤمن أصلا بهذه القضايا الغيبية. قلت قانون كهذا لتصحيح يحتاج 3 كلمات. لو قلت في حدود القدرات البشرية المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وكذلك الطاقة، صححت القانون. لذلك أنا أنادي بضرورة يعني أسلمة المعارف المكتسبة. كل القضايا المكتسبة تحتاج إلى الروح الإسلامية لتعيد من تصحيحها. فأقول أن قضايا الخلق والإفناء والبعث بأبعادها 3، الكون الأحياء الإنسان وبنية الكون، هذه لا يمكن للإنسان غير مسلم أن يصل فيها إلى تصور صحيح. فالصياغة العلمية الراهنة تحتاج إلى القالم المسلم ليعيد من تصحيحها. ولذلك أقول هذه القضايا تكثر فيها الفروض والنظريات، ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي شريف يعين المسلم والمسلم فقط على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم المكتسب وصل فيها إلى حقيقة، ولكن مجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ يعني كلامي واضح ولا في صعوبة؟ فأقول القضايا العشر دول يعني الخلق والإثناء والبعث بالنسبة للكون للأحياء للإنسان مضافا إليهم تسع قضايا دول القضايا العشرة بنية هذا الكون. هذه القضايا صحيح تكثر فيها الفروض والنظريات ولكن يبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح يمكن أن يعين المسلم على الارتقاء بهذه القضية إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم المكتسب وصل فيها إلى حقيقة ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط من الشروط ألا يوظف في إثبات الإعجاز العلمي إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها باستثناء هذه القضايا العشر. يعني يمكن لي أن أوظف فيها فرض أو نظرية يدعمها القرآن أو تدعمها السنة. طبعا لابد من التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. الإعجاز العلمي يقصد به إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد من حقائق العلم التي لم يصل إليها الإنسان إلا منذ سنوات قليلة، يعني 50 سنة 40 سنة 100 سنة. هذا السبق العلمي هو الذي نسميه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. التفسير العلمي احنا قلنا الإعجاز لابد من توظيف الحقائق إلا في القضايا العشر اللي تكلمنا عنه. التفسير العلمي يعني يجوز أن أوظف الحقيقة كلما توفرت، إذا لم تتوفر الحقيقة أوظف النظرية السائدة الرائجة المقبولة، لأن التفسير محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية الكريمة. إذا أصاب فيها المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأوا، والذين فسروا بالتاريخ أصابوا وأخطأوا، والذين فسروا بأساليب أخرى أصابوا وأخطأوا. فالتفسير جهد بشري، الفشل فيه لا ينسحب على جلال القرآن الكريم. لكن الإعجاز العلمي لا يجوز أن يوظف فيه إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية. لابد من التمييز ما بين محقق القضية ورويها. كثير من اللي بيكتبوا في الإعجاز الآن يتكلم في القضية كأنه هو اللي حقق القضية وهو ليس أهل اختصاص، فيعرض نفسه للخطأ أولا، يعرض نفسه للهجوم الكاسح من أعداء الإسلام. وعندنا رجل قس أمريكي اسمه ويليام كامبل مالك كتاب من 1000 صفحة يهاجم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من كلام الضعفاء، والله لم يذكر عالم يعني ثابت في تخصصه أبدا، من كلام الضعفاء يهاجم الإعجاز في القرآن الكريم. أقول لا يجوز أن يذكر الإنسان حقيقة إعجازية في كتاب الله دون أن يذكر من الذي حققها. ولما أفعل ذلك أنا حميت نفسي، والله إذا أصاب هذا الرجل أعطيته حقه، إن أخطأ خلاص يحمل وزره. نعم أنا أروي فلان حقق هذه القضية وقال فيها هذا النص الفلاني، فيكون بذلك أنا أبرأ ساحتي من أي خطأ قد يكون وقع في هذه القضية. لابد من اليقين الكامل بأنه لا يمكن أن يكون فيه تعارض بين نص قرآني صحيح وحقيقة علمية ثابتة، لا يمكن. يعني القرآن كلام الله والخلق خلق الله، لا يمكن رب العالمين يصف خلقه بشيء خطأ. إذا ظهر أي تعارض فهذا مصدره إما سوء فهم لدلالة النص القرآني أو سوء فهم القضية العلمية. أنا كنت بحضر أمس أو أول أمس رد على الملاحدة الذين كثر بوقعهم الحقيقة على الإنترنت، الملحدون العرب، الملحدون المصريون، الملحدون الأردنيون، كثر جداً. جامعة الأردنية جاي منها عشرات من الشباب مفتونين بالإلحاد حقيقة، وطلاب نابغين، يعني طلاب في كل الطب من نوابغ الطلبة والله. والسبب أنه لم يفهم الآية أو لم يفهم القضية العلمية. والله جاني 7-8 من طلاب في كل الطب من الجامعة الأردنية يقول يعني إيه القرآن يقول فكسونا العظام لحمة، يعني اللحم ده بيخلق من أول يوم في حياة الجنين. قلت لهم أنتم مش فاهمين المقصود باللحم، مصوب لا العضلات والجلد، وهذه تفصل على العظام تفصيل. إذا كان الشخص طويل يبقى تفصل على عظامه الطويل، قصير تفصل على عظامه القصيرة. ماهيش الأحشاء اللي بيمشي مع الجنين من بدايات الأحشاء، الأجهزة اللي في داخل البطن. أما المقصود بالكسونة العظام لحمة هي العضلات والجلد، وهذه لا تبنى إلا بعد بنية العظام، بعد تكون العظام تفصل عليها تفصيلا. نعم، وهكذا قضايا كثيرة. والله كنت أقرأ الكلام الملاحلة دول، مساكين يعني ناس مضطربين نفسيا يعني تحت ضغوط الله أعلم شكلها إيه، وبعضهم يعني ضايع يعني بيهاجم الآية وهو مش فاهم نص الآية، أو بيهاجم الآية وهو مش فاهم القضية العلمية. نعم، فالحقيقة نحن في معركة حقيقية، وسلحنا الرائع في الرد عليها فهم دلالة هذه الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول لا يمكن أن يقوم تعارض بين نص قرآني وحقيقة علمية ثابتة. إذا بدأ أي تعارض هي في سوء فهم الإنسان، إما لدلالة الآية أو للحقيقة العلمية، وممكن تصحيح ذلك وتصويبه بسهولة شديدة. هذه بعض الضوابط وضعت كذلك 25 ضابط، وأتمنى على الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي أن يقرأوا هذه الضوابط، لأن الدخول للقضية بدون ضوابط مفسدة ما بعدها مفسدة حقيقة. بعض الإخوة يعني غير المتخصصين بيتكلموا في الإعجاز العلمي ويذكروا أرقام مش عارف عدد خلايا المخ وعدد خلايا مش عارف إيه النحل وعدد قلوب الذبابة وعدد قلوب البعوضة. الإعجاز لا يحتاج ذلك، القرآن بيتكلم عن القضايا الكلية مش القضايا الجزئية، القضايا الجزئية تركت لاجتهاد الناس، القرآن بيتكلم على كليات القضايا، القضايا المهمة العظمى الكبرى. هذه الثلاث قضايا يعني أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، مبررات الاهتمام بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، عندي في حوالي 10 صفحات إن شاء الله يعني في مجيء القادم لكم إذا أحيان الله أجيب لكم هذه القضايا 10 وصوروهم أو وزعوا مع الإخوة شوفوا تصرفوا فيهم إزاي. بقي لي قضية بسيطة جدا وهي قضية المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كثير مفسرين يعني تاهوا عن دلالة المتشابه. المتشابه القرآن طبعا الآيات المتعلقة بركائز الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات آيات محكمة قطعية الدلالة لا تحمل وجهين، وجه واحد واضح. ما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، هل لها وجهان؟ وجه واحد، أقم الصلاة، آت الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل هذه قضايا محكمة، وكذلك كل آيات قواعد الدين آيات محكمة يعني لها دلالة واحدة. المقصود بالمتشابه إيه؟ أن الكلمة في القرآن الكريم مصطلح، ما هيش لفظة واحدة، الكلمة في القرآن مصطلح. يعني إيه؟ الكلمة تأتي في آيات متعددة لكن بمعاني مختلفة، يعني نفهمها من سياق الآية. كلمة زي كلمة الأرض مثلا تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني، تأتي بمعنى مادة الأرض في الجرم الكوني الذي خلق الله منه السماوات والأرض. وأنا أقول كم ده ليه؟ لأن بعض المفسرين أخطأ في تفسير الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. المفسرين بيقولوا أن الأرض كانت أرضا والسماء سماء وكانتا ملتصقتين ببعضهما البعض ففصلهما الله. هذا كلام باطل تماما، لأنه يوحي بأزلية الكون، والكون ليس أزليا، كون مخلوق. يعني أما أقول الأرض كانت أرض والسماء سماء وكانتا ملتصقتين ببعضهما البعض، يعني أنا أثبت أزلية الكون، كون ده أزلي والكون أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. طيب يعني إيه كانتا رتقا ففتقناهما؟ يعني المادة التي تتكون منها الأرض والمادة التي تتكون منها السماء كانتا مختلطتين موجودتين مع بعضهما البعض. في بدء الخلق خلق الله جسما واحدا، هذا الجسم فجره تحول إلى دخان، خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. أما أقول كنثى رتقا ففتقناهما، يعني المادة المكونة للأرض والمادة المكونة للسماء كانتا شيئا واحدا، وشيئا واحدا مخلوقا، مش كانت أرض الأرض أرض وسماء سماء، لا. طيب تأتي الأرض بمعنى المادة المكونة لكوكبنا في الجرم الابتدائي الذي خلق الله منه السماوات والأرض، تأتي بمعنى الأرض الابتدائية، تأتي بمعنى قشرة الأرض، تأتي بمعنى جزء من قشرة الأرض، تأتي بمعنى قطاع التربة الذي يغطي صخر الأرض. نقول فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الذي يهتز أرض التربة ليست الكوكب وليست قشرة الأرض، وهكذا. تأتي بمعنى الأرض الجديدة التي نبعث منها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالمتشابه هنا هو الكلمة التي تحمل معاني عديدة وترد في كل آية بمعنى قد يكون خاص بهذه الآية، ولذلك سماه المتشابه، يعني الآية واحدة الكلمة واحدة ولكن لها دلالات مختلفة. ولذلك أقول لابد أن نعي ذلك. السماء جاءت في القرآن بسبعة معاني مختلفة، يعني كلمة السماء تأتي بمعنى مادة السماء الأولية، تأتي بمعنى السماء الابتدائية، تأتي بمعنى السماء بعد تميزها إلى سبع سماوات، تأتي بمعنى الغلاف الغازي للأرض، تأتي بمعنى جزء من هذا الغلاف الغازي من الأرض، تأتي بمعنى السماء المستقبلية التي ستغلق بعد إفناء هذا الكون. أن القرآن الكريم كتاب يتسم بالكمال المطلق وفي نفس الوقت بالإيجاز المعجز، يعني لو فصل ربنا تبارك وتعالى هذا الكلام لكان القرآن مجلدات عديدة لا يستطيع الإنسان أن يتم قراءتها فضلا عن حفظه. نعم، فهذه الخاصية للقرآن والقرآن فقط، أن الكلمة الواحدة تحمل معاني متعددة في كل آية لها معنى وتفهم الدلالة من سياق الآية. طيب لذلك لابد لنا من الرجوع لمعاجم اللغة عشان نفهم ماذا قالت اللغة عن هذه الكلمة، حتى يعني أقدر أستوعب دلالات الكلمة في كل نص قرآني. لابد من جمع الكلمة الواحدة يعني في القرآن كله، يعني كم آية جاءت فيها كلمة الأرض؟ الأرض جاءت 461 آية. طيب في كل واحد آية من الآيات دي إيه دلالتها؟ وأصلنا في الآيات التي تقصد معنى واحد، وكذلك السماء غيرها، حتى أفهم دلالة النص. فإذا فهمت دلالة النص أستطيع أن أستكشف لمحة الإعجاز العلمي في الآية. يعني إيه بالإعجاز العلمي؟ يعني سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة علمية لم يسبق إليها العلم الإنساني المكتسب بقرون طويلة، يعني بعض هذه الحقائق ب14 قرن، يعني القرآن سبق. يعني كنت في مؤتمر في موسكو من سنوات، ووقف أهم أستاذ في علم الأجنة اسمه كيث مور. كيث مور أستاذ في جامعة تورونتو في كندا، وهو طبيب مشهور ركز حياته كلها في دراسة مراحل الجنين البشري، وهذا علم بحث يعني ما يقدرش يفتح عيادة، يعني علم صرف يعني ملوش تطبيق. وألف كتاب اسمه The Developing Human، الإنسان النامي. هذا الكتاب ترجم إلى 8 لغات من لغات العالم ويدرس في أغلب كلية الطب في العالم. وقف هذا الرجل والله يا إخوة أخوات على رأس مؤتمر ضخم، يعني آلاف من الناس كانوا حاضرين في مركز غورباتشوف، مركز غورباتشوف في موسكو، يقول إن التعبيرات القرآنية في وصف مراحل الجنين البشري تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. فاندهش الحضور، قالوا أنت مسلم؟ قال لا أنا لست مسلما، ولكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا. فسألوا طب ليه ما تقبلش الإسلام الآن؟ قال أنا والله واقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، وإحنا على الغداء جلست جنبه بسأله وقال له إيش ضغوط اجتماعية أنت متعرض لها؟ قال إحدى بناتي متزوجة من قس، ولو علمت إسلامي قد ينهار هذا البيت، لكن إسلامي أمر بيني وبين ربي. والله يعني انبهر الرجل، النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشاء خلق آخر. جاء لمؤتمر في جدة في المملكة العربية السعودية، وعنوان محاضرته مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة، ووافق على أن يعطب كتابي هذا الرائج مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة. كنت في زيارة لألمانيا في جامعة هامبورغ، كانوا دعيني لمحاضرة عن نظرية التطور العضوي في الإسلام، وقابلت طبيبة شابة والله أسلمت بالاطلاع على كتاب كيف مور هذا الذي فيه يعني الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تعرضت لهذه القضية. بتقول لي أنا تعرضت لضغوط يعني لا تتحملها الجبال من أساتذتي وزميلاتي وزملائي ومن أهلي، ومن هذا أصرف على إسلامها فأسلمت. الكتاب ثمنه $10. بقول يعني هل عجز المسلمون أن يضعوا في كل كلية من كل الطب في العالم نسخة من هذا الكتاب اللي أضيفت فيه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة؟ يعني بعض العرب بيصرف ملايين الدولارات في الكلام الفارغ. والله يعني لو وضعنا في كل كلية الطب في العالم نسخة من هذا الكتاب، والله قد يهدي الله به يعني آلاف من الناس، مش عايز أبالغ. نعم. لذلك يا إخوة أخوات، اهتمامي بهذه القضية والله نابع من حقيقة أنه لم يبقى بأيدينا دفاع عن ديننا ومقدساتنا وأعراضنا وأموالنا إلا هذه القضية، أن نثبت للعالم الحق العلمي والدقة العلمية الفائقة التي جاءت في كتاب الله ورسولنا رسوله صلى الله عليه وسلم. كان عندي محاضرة في إحدى الجامعات في بريطانيا، فذكرت حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ليس بهدف أن أنا أثبت الإعجاز العلمي اللي فيه، هو بس كان مناسبته في القضية اللي نتكلم عنها. فوقف أكبر الحضور سنا ومقاما يقول: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا للشهادة له بالنبوة. والله رجل كلامه بليق القنبلة على الحضور، ليس مسلما ولكن وقد يقول هذا الكلام: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا للشهادة له بالنبوة. من اهتمامي بهذه القضية أنا كتبت موسوعة اسمها موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مكونة من 11 مجلد، وخليتها موسوعة موضوعية، يعني السماء في القرآن، الأرض في القرآن، النبات في القرآن، الحيوان في القرآن، خلق الإنسان في القرآن، الإنسان من الولادة إلى البعث في القرآن الكريم، الإعجاز الإنبائي والتاريخ في القرآن الكريم، الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، الإعجاز النفسي في القرآن الكريم، الإعجاز في وصف مشاهد الساعة في القرآن الكريم. وهذه الموسوعة طبعا أنا كتبتها للعلماء، موسوعة يعني واسعة يعني للمتخصصين، وبعدين لخصناها في 5 كتيبات صغيرة اسمها الموسوعة الميسرة للشباب، يعني كانت أصلا للشباب المفتون بالدعاوى الباطلة الكثيرة. 5 كتيبات صغيرة مطبوعة طبعا راقية جدا، مطبوعة في السعودية طبعا، إنها دار اسمها الأبيكان، ودي من أكبر دور النشر السعودية، يعني الحقيقة أحسنوا في إتقان إخراجها بالصور الملونة، وأغلب نشروا لي بيأخذوا صور من على النت كده، وده بصح كان أبدا أصروا أن يشيروا الصورة العلمية من أصحابها، وده طلع صور بدقة فائقة بالألوان. يعني كل جزء من هذه الموسوعة الميسرة حوالي 100 صفحة، 150 صفحة بالكثير، متقنة إتقان شديد، فيها صور على الصفحتين كاملتين، يعني الشباب يستهويهم هذا الأمر. اسمها الموسوعة الميسرة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. كتبت أيضا موسوعة ثالثة عن السنة اسمها موسوعة الإعجاز العلمي في السنة، وشجعني عليها هذا الرجل اللي قال: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافر الشهادة له بالنبوة. وهذه الترجمة ترجمناها للغة الإنجليزية وطبعت في لبنان وطبعت أيضا في قطر. يعني مؤسسة تراف في قطر طبعوها طبعا للتوزيع. يعني إن شاء الله اللي لهم منكم صلة بقطر أو السفارة القطرية يقدر يطلبها منهم. طلعنا في 5 كتيبات جميلة جدا صغيرة ومحكمة. طلعين أيضا كتاب صغير لي اسمه الإسلام والغرب في كتابات الغربيين باللغة الإنجليزية، احنا عملناه أصلا للدعوة. عملت موسوعة ثالثة رابعة ولا إيه اسمها تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم. مشيت من الفتحة إلى الناس، يعني أحصي في كل صورة عدد الآيات الكونية حتى تكون واضحة للمهتمين بهذه القضية. وعملت موسوعة خامسة يعني لم أتمها بعد، لكن اسمها موسوعة التفسير العلمي للقرآن الكريم، صدر منها الجزء 30. أنا كان ناوي أجيب له نسخة منه وأنا جاي، لكن طبعا الظروف لم تسمع بذلك. إن شاء الله في زيارة القادمة أتيكم بنسخة منه إن شاء الله. الجزء 30 أنا بدأت به لعدة اعتبارات. أولا الاعتبار الأول أنه أكثر الأجزاء حفظا من غالبية المسلمين، أغلب المسلمين حافظين الجزء 30. ثانيا صوره قصيرة، يعني ممكن جدا الشاب أو الشابة يحفظه بمنتهى السهولة. ثالثا فيه سدس مجموع الآيات الكونية في كل القرآن، لأن فيه أكثر من 200 آية كونية في الجزء 30 لوحده. أغلب القرآن مكي، والقرآن المكي يتكلم عن العقيدة، وربي بيستشهد على العقيدة بخلقه بدلائل خلقه في الكون. لذلك عندنا في هذا الجزء 200 آية كونية. إن شاء الله نأتيكم بنسخة منه في اللقاء القادم.